أمانة بس كان لازم يهون ثمن الخيانة خيانة ويا ريت تضرخون أيوة كان حبك أمانة بس كان لازم يهون يغصبني إني أكون زيك لو في الظلام سبني وارحل مع غيرك ولا شيء حيغصبني إني أكون زيك حقدر على الأحزان واتعلم النسيان حقدر على الأحزان واتعلم النسيان حقدر على I'm not afraid.